بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. لعلكم سماحة الشيخ عبد العزيز أن تستهلون هذا اللقاء بما طلبه الأخ أبو عمر من الرياض عن فضل الإصلاح بين الناس، وخاصة أيضا في الأسر وما يشوبها من بعض المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الإصلاح بين الناس عمل خير وعمل صالح، أمر الله به في الكتاب فقال: اتقوا الله وأصلح ذات بينكم، وقال: وإن طائفتان من أقدر فأصلح بينهما، وجاء بيان فضل الإصلاح وأنه من خير ما يتعب من خير ما يسر من خير ما يتناجون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان واتقوا الله وأطيعوا الرسول واتقوا الله الذي أنتم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال جل وعلا: خير فيه كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما هو أعظم من درجاتكم من الصوم والصلاة والصدقة؟ قابل رسول الله قال: الإصلاح بين الذين، فإن فساد ذات بين الحالقة تحرق الدين وتحرق الشعر. أيها المسلم، اتق الله بنفسك واعلم أن الإصلاح بين الناس عمل شريف وعمل شيء عظيم لا يستطيع أن يتحمله إلا الأناة والحلم والكمال من رجال من الأشخاص الذين يحبون خير المسلمين ويسعون في التوفيق بينهم. فالإصلاح بين الناس مطلوب، سواء بين الأفراد أو بين الأسر أو بين الجيران. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعد نشوز وإعراضا فلا جناح لما يصلح من يصلح ويصلح خير الآية. ف الإصلاح بين زوجة مطلوب بأن تصل بين زوجته إذا تخاصما بما يمكن حل المشكل، ولهذا أبيح الكذب الصلح. يقول: تقول أم كلثوم من عقب المحيط: لم يكن يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاثة، في الحرب وإصلاح بين الناس وحذير امرأته ومر زوجها. فالإصلاح بين زوجة مطلوب، ولو كذب في بدء ذلك لمصلحة التوفيق جائز. أيها المسلم، أصلح بين الزوجين، أصلح بين الأخوين إذا تنازعا وبينهما فضل الرحم وتحريم قطيعة الرحم. وتقول قول الله جفاء: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصلح بين الجيران، أصلح بين الخصوم، أصلح بين المختلفين، أصلح بين الأب وأبنائه والأبن وأبين يختلفوا، أصلح بينهما، كن ساعيا بالإصلاح والتوفيق. قال: وجه الله جل وعلا: لا رياء ولا سمعة ولكن تحب الإصلاح بين الناس، لأن الدين الإسلام يدعو إلى المحبة والمودة. يقول صلى الله عليه وسلم: بحاسب من يفشر يحب الأخر المسلم، المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلنتقل في أنفسنا ولنوصي ذات بيننا ونسعى في ذلك بين الزوجين، بين الأباء وبين الأبناء والأباء وأولادهم، بين الأمهات وأخواتهم، بين الجميع كله، بين الجيران، بين الزملاء، بين المتخاصمين. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه القاضي ألا يفصل الخصوم بين الرحام خوفا من أن يؤدي فصلها إلى القطيعة، وأمر بالترفق في ذلك لعلها تنحل بالإصلاح بين الناس. فخير الناس خير الناس أنفع الناس من كان في الإصلاح والتوفيق، دل على خيريته وإمامته وأنه رجل صالح يحب الخير والشر. نسأل الله جل وعلا كذلك. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: إذا توفيت المرأة قبل أبيها هل يرث أبناؤها أبيها إذا توفي بعدها؟ أبوهم من جهة أم وجهة الأب. إذا توفيت المرأة قبل أبيها انقطع إرثها منه، فإن من لازم شرط الإرث موت تأخر موت المورث. فإذا توفي الرجل المرأة قالوا لم تنم من أبيها شيئا، وإذا لم تنم من أبيها شيئا فأبناء لا يثنم من أبيهم شيئا. نعم. السؤال الآخر يقول: ما معنى قول الله عز وجل وربائبكم اللائي في حجوركم؟ يعني الربيع من زوج، من زوجة، فبنت الزوج تحرم عليك إذا عقدت على امرأة حرمت عليك بنتها إذا دخلت بأمها، فإذا دخلت بامرأة وعقدت أو دخلت بها حرمت عليك بنتها. قال الله جل وعلا: وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلت بلا جناح عليكم. إذن فبنت الزوج تحرم عليك إذا دخلت بأمها، أما لو عقدت على أمها وطلقت أمها قبل أن تخلو بها فإنها لا تحرم عليك. نعم. أثابكم الله. أبو مشعل من أبها يقول: هل يجوز جمع وقصر العصر والظهر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ يقول رحمه الله: السنة جمع الظهر مع العصر، جمع العصر مع الظهر، أما جمع العصر مع الجمعة الصلاة، فإذا صلى الجمعة ركعتين فإنه لا يجمع مع العصر بل يؤخر العصر إلى أتي وقتها، فالجمع إنما بين الظهر والعصر، أما الجمعة فلا يجمع مع غيرها. بارك الله فيكم. أبو صالح من الخرج يقول: والدتي يصيبها قلق في الليل ولا تنام إلا قرب الفجر، فهل يجب علي إيقاظها لصلاة الفجر أم لا؟ وإذا كان عقلها سليما تعقل وتدري عن حالها فأيقظها، أما إذا كان معني فكرها غائب ما تدري عند عقل وعي أشياء عليها، أما إذا كانت تعي وتفكر وعقلها معها فأيقظها للصلاة الفجر ونبهها لذلك. وإذا كانت يقول لم تعد تحسن الوضوء ولا الصلاة، لا شيء علي مرفوع قام التكليف، إذا مرتبت لا تحسن الوضوء ولا الصلاة تنسى وتسر الصلاة فلا صلاة عليها لأن باقي التكليف. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: هل طاعة الوالدين في أمر تطليق الزوجة واجب علي؟ طاعة الأبوين واجبة، نعم، والإحسان واجب، لكن يجب على الوالدين أن يساعد الابن في البر بهما، فمن ذلك الزوجة الابن، لا ينبغي الأم والأب يفرض على الابن طلاق زوجته، اللهم إلا أن تكون واقعا في أمر شر بلا عظيم لا يمثل فيه، أما مجرد الخصام أو كراهية للشيء فلا يجوز للأم أن تفرض على ابنها طلاق زوجته، ولا على الأب، ولا يسأل الأب حق أن يفرض على ابنه طلاق زوجته. وإذا هذا محرم الحديث: من لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فطاعة واجبة، لكن إذا أمرني بطلاق امرأتي ولم يكن سببا شرعيا وجيه إنما مجرد كراهية فقط لا لسبب وجيه فإنه أطع في ذلك، لأن هذا تفريق من الزوجين بلا سبب. أما إذا كان من الأم من الزوجة أخطاء شرعية دينية أخطاء على البيت هذا شيء ثاني، أما مجرد الكراهية أو عدم الرضا الدائم فإن هذا لا يجعله ينفذ الأوامر لأن هذا أمر بغير حق. نعم. السؤال الآخر: هل طلاق الحائض يقع؟ هذه قضية اختلف الناس فيها، هل طلاق الحائض يقع؟ من العلماء من يقول إن الطلاق بالحائض يقع، لأن النبي قال ابن عمر: لما طلقنا من الحائض وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله يراجع حتى تطهر ثم تحب تطهر، فيراجع دل على وقوع الطلاق. ومن العلماء يقول لا طلاق الحائض لأن الوقت غير شرعي، لأن من شرط الطلاق كون الوقت غير بدعي، أما إذا طلق ويحائض فطلاق بدعي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي طلقوهن في أقوى عدتهن بأن طاهرات في طهر لم جامعن فيه، فالطلاق في الحيض أو الطهر جمع فيه أو جمع الثلاث بكلمة واحدة هذا كله بدعي، فالعمر في هذا الشيء، ونحن في الإفتاء لا طريقة لمن خاصة، من عنده إشكال فليراجع. نعم. ما هي كفارة الحلف بالطلاق؟ يرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق المخرج صيغة اليمين كفارته كفارة من قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، إن صعدت فأنت طالق، إن كلمت فأنت طالق، ولم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها أو حتى على شيء أو من عام شيء فإن هذا حكم اليمين فيكفر كفارة ما يسمى اليمين الطلاق. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل أبو صالح من القصيم يقول هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه؟ يقول قاتل النفس قد ارتكب كما كبير الذنوب وعصى الله ورسوله وهو مسلم لكنه عاصي والمسلم صلى عليه قال علماء يجتنب الصلاة على الإمام العام حتى يشعر الناس بأن هذا قد ارتكب إثما عظيما قال فليصلي الإمام على الغالي الأخذ من المال بالحق ولا على قاتل نفسه ولكن يصلي على العامة فامتناع الإمام مسجد أو المسؤول عن صلي عليه يعطي تصورا بأن هذا خطأ فعل خطأ وارتكب محرما فلا يصلي على الإمام العام وإنما يصلي سائر الناس يعني إشعارا بأنه قد وقع في محظور وارتكب محظورا فإن قتل الناس والعياذ بالله من كبائر الذنوب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر سمير محمد من الخبر يسأل عن يقول بالنسبة للشائعات وكثرة الشائعات حكم هذه الشائعات ومن يطلقها؟ الغالب أن الشائعات ترويج أمر غير حقيقي غير واقعي ترويج أمر غير واقعي أو تحريف الموضوع بأسلوب سيء حتى يقبله الناس فالشائعات التي أصلا تكذب الافتراء لا يجوز ترويجها ولا إشاعة بين الناس ونشر بين الناس لأن هذا إذاعة لها وتخفيف من أمرها ولهذا الله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجون مدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورك إلا قليلا فالإشاعات والإرجاب والتخذيل كله من أخلاق المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك لما دعا لغد تبوك اجتمع المنافقين في بيتي يخططون ويدبرون في تضبيط الناس على الجهاد والخروج مع النبي في وقت القادة من حر ويقبل الثمار إلى غير ذلك فبعد ما علم النبي عنهم بعد ما يحرق عن بيوت بيتهم ثم هربوا من ذلك. المهم أن أي شائعة فيها إرجاب الأمة أو تخويف الله أو تخظيم مقام عدائها يجب أن نصم أذن عن سماعه وأن لا ننقاد له لأن هناك حروب نفسية أعظم من حروب عسكرية على أيدي منافقون وضلال يريدون إذلال الأمة وإضعاف شأنها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين على المتق الله بنفسه وكفى بكلمة يحدث بكل ما سمع. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول ما الحال في حال الفتن وما المخرج؟ المخرج التمسك بكتاب السنة والاعتصام بهما وتطبيقهما والدعوة إلى الله بالحكمة والحسنة وتحذير الناس من أسبابها وضررها وإن فإن استطاع الحمد لله وإلا اعتزالها كلها فإن فتن صائب يدعو الحق بها بالباطل فمن عنده علم دخل بعلم ومن ليس عنده علم الأرض عنها كلها وسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الفتن التي فيها سفك كل الدماء وانتهاء كل الأعراض وغنم الأموال وإخلال بالآمن نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول ما هي السنة في صيام عاشورة؟ السنة أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر أو الأحد عشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم العاشر وقال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر فالسنة أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر أو العاشر والحادي عشر والحديث صوموا يوم قبله أو يوم بخالف اليهود فالسنة لنا أن نصوم يوم الاثنين إن شاء الله ويوم الثلاثة العاشر أو نصوم يوم الثلاثة العاشر ويوم الحادي عشر هذه السنة لنا والنبي قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. ويسأل سؤاله الآخر يقول هل هناك فضائل أخرى في شهر محرم؟ اللي ورد صيام فقط صيامه فقط هذا اللي ورد صيام التاسع والعاشر والعاشر حد عشر أما فضائل خاصة لا هو من أجل الحرم وهو شر الحرام الذي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فهذا فضائله أنه يوم أنه أحد أشهر الحرم وسن صيام يوم التاسع والعاشر والعاشر حد عشر منه هذا فضائل ولا أعلم غير ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام ومع أسئلتهم ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا سائل آخر من القوعية من الرياض يقول: إذا خطب الأب لابنه هل من الواجب أن يذكر إذا كان فيه أمراض وراثية؟ محمد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء ليس منا. فإذا تقدم طلب ابنك وفي عيوب من العيوب فأبها من غشرس من أبها وبينهم كذا وكذا، لأني لا أن يقدم على الزواج وأن تعرف أن المرأة فيها مرض إما قد يكون مرض معدي، لا بد من إيضاح والبيان، فيقدم الزوجان على النكاح وهما راضيان بذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله من الخبر يسأل يقول: حدث بيننا وبيني وبين إخواننا خلاف وتهاجر، وطال هذا الهجر لنحو شهر تقريبا الآن، كيف السبيل إلى التخلص من ذلك والعودة إلى الأخوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتلتقيان فيرضى هذا ويرضى هذا وخير من يبدأ بالسلام. فيا أخي، الهجران بلا سبب منكر، والإنسان قد يسمع أخطاء عليه، لكن ينبغي العفو والصفح، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا حصل شحنة أو شحنة فيه أو خصومة فلا تحاول القطيع، بل ابدأ بالسلام، خير ابدأ بالسلام وأبله أنه ليس بقلبك شيء، فلعلك إذا بدأت السلام أن يلين قلبه فيسلم عليك، تصفي القلوب. ألا أدلكم على شيء فإذا ما تحببتم أفشوا السلام بينكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما طلب به الأخ سعيد من أبها، يقول: بماذا يوجه سماحة الشيخ عبد العزيز الشباب بالبعد عن الانخراط مع الفئات الضالة؟ يا شباب الإسلام، اتقوا في أنفسكم واعلموا أن عدوكم من دس بينكم وصفوفكم بأفكاره وآرائه الضالة وأفكاره الضالة المنحرفة، فاحذروا ذلك يا شباب الإسلام، احذروا ذلك، وانظروا من جالس صاحبون، ولا تنقادوا لكل دعوة حتى تعرضوها على الكتاب والسنة وعلى علماء الأمة، لكي هل هؤلاء فئة صالحة أم فاسدة؟ فإن من الناس يطلب الصلاة والتقى، والله المبنية، والله يعلم المسلم المصلح. كم من فئات ضالة خدعت الناس وضللتهم حتى أذيتهم قتل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأقاربهم، يزعمون أن هذا قرب إلى الله، يقضي الأرحام ويقول هذه قرب إلى الله. هؤلاء قوم خدعوا وترعب بعقولهم، فاحذروهم ولا تصدقوا لما يقولون، وطهروا مجتمعاتكم باستراحات بيوتكم من كل هؤلاء الأرجاس، لا تصغوا إليهم وتصحبوهم، وحذروهم من شر من الشر، فإنه مبال على أهل أنفسهم وعلى مجتمعهم. نعم، بارك الله فيكم. وما هو دور الأب في ذلك؟ أن ينظر ابنه ما يجالس ويصحب ويسر معه، فينظر إذا كان يسر معه من هم هؤلاء، ما هي أخلاقهم، ما هي صفاتهم، ما هي أعمالهم، ينظر، لأن كثيرا من الناس يثق ببعض الأشخاص ولا يدري أن هؤلاء يقودونه للرذيلة ويسبونه للنار.